الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فحياكم الله عز وجل وجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم في دار كرامته. أيها الإخوة الكرام، عودة إلى حديثنا عن العمرين، وإلى جولتنا الغالية مع العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. وبينما نحن نعيش واقعا أليما مرا غاية المرارة، نتذاكر سير هؤلاء العظماء لا لنزيد القلوب حسرة وحزنا ومرارة، ولكن لنعود نحلم من جديد بحاكم يحكمنا كما كان هؤلاء يحكمون، بحاكم يخاف الله عز وجل فلا يهون عليه فقير من المسلمين، ولا يهون عليه محتاج من المسلمين، ولا تهون عليه أرواح المسلمين، بل وأرواح الرعية كلها مسلمين وغير مسلمين، لا تهون عليه دماء الناس فيراها تجري كالماء أمام عينيه، فيستهل ضاحكا مستبشرا لأنه حقق النصر الذي يريد، واستطاع أن يتغلب على هذه الرعية وأن يسلبها كرامتها وإرادتها، وأن يفرش الأرض من دمائها. إننا نريد حاكما إذا خوف بالله عز وجل خاف، وإذا وعظ بالله عز وجل اتعظ، وإذا ذكر بالله عز وجل ذكر، وإذا زجر عن الشر والفساد ازدجر. إننا نريد حاكما يعمل لآخرته، لا يعيش لدنياه فقط وكأنه لن يموت أبدا، وكأنه لن يلقى الله أبدا. إننا نريد حاكما قطرة الدم أغلى عنده من كل شيء، لا يضيعها ولا يهينها ولا يستهين بها. ترى أين نجد هذا الحاكم؟ نسأل الله عز وجل أن يبدل حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يقتص لهذه الدماء البريئة التي تسفك، لا أقول التي سفكت، بل التي تسفك يوما بعد يوم. وأريد أيها الإخوة الكرام، قبل أن أذكر لكم بعض المواقف الغالية من عدل عمر بن الخطاب وخوفه على الرعية، وعدل عمر بن عبد العزيز وإشفاقه من الوقوف أمام رب البرية، أريد أن أذكر إخواني بأمر في غاية الأهمية. لقد أصبح الناس يتداولون الآن أو كثير منهم السباب والشتائم حول الإسلاميين أو السلفيين أو الذين ينتمون إلى نصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام، وصرت تسمع كثيرا من يقول الشيوخ كذابون، المشايخ لا يريدون كذا، المشايخ ضيعوا البلد، المشايخ يخربون البلد، أنصار فلان الفلاني هم الذين أفسدوا البلد. وأصبحت الهجمة على الإسلام وأهله أو الذين ينتمون إلى العمل الإسلامي نشاطا وخدمة ودعوة ودفاعا، أصبحت الهجمة عليهم في غاية الشراسة. ونحن نذكر الجميع، نذكر الجميع أن يحذروا من مثل هذا، وأن لا يتبعوا أهواء الإعلاميين المضللين الكذبة الدجاجلة الذين يحقدون على الإسلام ويصبون جام غضبهم على الإسلام ودعوة الإسلام، ولكنهم حين لا يستطيعون أن يشتموا الإسلام بشكل مباشر ولا أن يهينوه أو يستهزئوا به بطريقة واضحة، فإنهم يستهزئون بحملته ويستهزئون بدعاته ويستهزئون بأتباعه. ثم لنفترض أيها الإخوة الكرام أن من هؤلاء الإسلاميين أو من هؤلاء الدعاة بل من هؤلاء العلماء من أخطأ أو من وقع في أمر من الأمور أو من كذب، لنفترض هذا، أن فلانا من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الدعوة ومن أهل الجهاد في نشر الإسلام أخطأ، كذب مثلا، سرق، قال كلمة، فعل كذا أو كذا، وقع في معصية من المعاصي، هل معنى هذا أن يهدم الإسلام كله بخطأ واحد من أهل الإسلام أو ممن يحملون الإسلام؟ لماذا هذا التعميم الظالم الجائر؟ لقد أخطأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من أخطأ أخطاء كبيرة، بل كان من الصحابة من وقع في الزنا ثم تاب إلى الله عز وجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقام عليه الحد. كان من الصحابة من وقع فيما يسمى في عرف اليوم بالخيانة الدولية، كما كان من شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه في قصة معروفة، والآية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فانظر كيف أنه عز وجل ينهاهم عن الخيانة، ولكنه في الوقت ذاته لا ينفي عنه مسمى الإيمان ولا حقيقة الإيمان. بل تقاتل الصحابة رضي الله عنهم في فريقين وجرت الدماء فيما بين هذين الفريقين، ولم يؤثر هذا على عظمة الإسلام ولا على كرامة أهل الإسلام، ولم يقل قائل هؤلاء قد أهانوا الدين كله وفعلوا كذا وكذا، وإنما هي أخطاء فردية إذا تاب فاعلها تاب الله عز وجل عليه. ثم يا أخي، الله عز وجل يقبل توبة التائبين، فما بال الناس وما هذا الجبروت وما هذا الطغيان الفكري الذي يمارس على عقول الناس ومشاعرهم ويقال هذا هو الإسلام، هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام. وهذا أمر يحتاج إلى لقاء يعني لقاء خاص نكرسه للحديث عن هذا الأمر، ونجعله تحت عنوان: هل يسقط الدين بسقوط من يحمله؟ والجواب: كلا وألف كلا. والدليل ما ذكرته لك من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل ولعلنا نفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الكرام إلى هذه السيرة العاطرة، ونحن لا نملك في الحقيقة الآن إلا أن نراجع هذه السيرة. قد مللنا من كثرة الكلام الذي لا يجدي، ومللنا من النداءات المتكررة المتواصلة، يا إخواننا، يا قومنا، يا أهلنا، يا كبارنا، اتقوا ربكم عز وجل وانظروا ما يصلح هذه البلد وما يفسدها. وتكررت النداءات كثيرا إلى هؤلاء الذين يصرون على التواصل العجيب مع من يريد إهلاك هذه البلاد وخرابها، نقول لهم: متى يفيق النائمون؟ ومتى يستيقظون ليروا ماذا يدور حولهم؟ والواقع لا يحتاج إلى مزيد من الكلام، فإن الكلام إنما يزرع في القلب كلوما وجروحا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا بنا أيها الكرام لنقف مع هذه المواقف الرائعة من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله وخوفه من الله عز وجل وحرصه على رعيته وتسويته بينه وبين الناس، بين الحاكم والمحكوم، فلا فضل لحاكم على محكوم. الحاكم لا يقيم في برج عاجي يغلق عليه أبوابه وهو في الوقت ذاته يطرح أوامره الآثمة بسفك الدماء، وإنما الحاكم بين أفراد الشعب ينزل إليهم، يسمعهم، يتواضع لهم، بل يسوي نفسه بهم. هكذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنك لتعجب حين ترى عمر بن الخطاب وهو على المنبر وبطنه تقرقر من شدة الجوع ومن كثرة أكله للزيت، فإذا به يقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تأكل اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين، قرقر أو لا تقرقر، والله لا تأكل اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين. إنك لتعجب حين ترى هذه الصور الرائعة من عدله وتسويته بين الناس. في كنز العمال عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، يعني أنا عائذ بك من الظلم. فقال: عزت معاذا، يعني أنت قد لجأت إلى من يلجئك وإلى من يحميك من هذا الظلم الذي جئت تستنقذ منه. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو، وعمرو هذا هو والي مصر كلها رضي الله عنه، كتب إليه عمر بن الخطاب يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه، فقدم. فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب، اضرب ابن الأكرمين. فجعل يضربه بالسوط ويقول: عمر، اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه. ثم قال عمر للمصري: ضع الصوت على صلعة عمرو. كمان مش بس اضرب ابنه، اضرب الرئيس نفسه اللي ماسك بلدك كلها، ضع الصوت على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمر لعمر رضي الله عنه: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني. يعني كل ده وعمر بن العاص رضي الله عنه ما يعرفش القصة أصلا، ما يعرفش إيه اللي حصل. فتأمل إلى هذا الموقف العجيب، وتأمل إلى هذه الكلمة العجيبة التي قالها عمر، والتي سارت في الآفاق كلها: مذ كم تعبدتم الناس، لماذا تعاملون الخلق على أنهم عبيد لكم، ولماذا تصرون على أن يبقى العباد عبيدا لكم أنتم، وإذا أصر الناس على أن يكونوا عبيدا لربهم فعلتم بهم ما فعلتم. مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم تعال أخي وتعالي أختي الكريمة إلى هذا الموقف. في تاريخ الطبري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم، مكان اسمه حرة واقم، حتى إذا كنا بصرار إذا نار تؤرس، نار تشتعل. فقال: يا أسلم، إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. تعال نشوف الناس دول. الموقف إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيطلع بالليل بنفسه فيما يسمى بالعسس علشان يتفقد أحوال الرعية، يتفقد أحوال رعيته بنفسه، مش باعت الجواسيس اللي عنده علشان يتجسسوا على أفراد الشعب ماذا يقولون في بيوتهم ويعلموا على البيوت، وتفاجأ تاني يوم إنك مأخوذ ومسحول على وجهك. لا، وإنما عمر رضي الله عنه يخرج بنفسه ليتفقد أحوال الرعية ويطمئن عليهم، ويطمئن عليهم بنفسه رضي الله عنه. أول ما شاف هذه النار المشتعلة أخذ أسلم وقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة إلى النار وصبيانها يتضاغون. الأولاد اللي معاها عمالين يتلو من شدة الجوع. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار اللي مولعة دي نار، لكن هذه النار إنما ينبعث منها ضوء. فقال عمر رضي الله عنه تأدبا، مش داخل بقى على إنه هو الحاكم وهو الكل في الكل وهؤلاء لابد أن يكونوا تحت قبضته بل تحت أقدامه، لا، إنما يقول: السلام عليكم يا أهل الضوء. فقالت: وعليك السلام. قال: أأدنو أقرب؟ تسمحيل إن أنا أقترب؟ قالت: أدنو بخير أو دع، يعني هتقرب بخير اتفضل، بغير كده لا ما تجيش. فدنا عمر رضي الله عنه فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع الجوع، إنما يتلوون من شدة الجوع. قال: وأي شيء في هذا القدر؟ القدر اللي انت حطاه على النار ده فيه ايه؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. هيكون في ايه؟ مية. حط لهم مية في القدرة دي علشان يشوفوها يتصوروا ان فيها اكل لغاية ما يناموا. ثم قالت المرأة كلمة عجيبة وقالتها لعمر وأمام عمر، قالت: الله بيننا وبين عمر، الله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ وعمر يعرف منين الحالة اللي انتوا فيها؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. اسمعوا يا جماعة الكلمة دي يا إخوة ويا شباب ويا رجال ويا نساء ويا أصحاب الحركات ويا ثوريين ويا غير الثوريين، دي كلمة واحدة لا تعرف سياسة ولا غير سياسة، لكن هي عارفة بالفطرة إن حاكم يعني حافظ لرعيته، حاكم يعني واخد أموره من واخد باله من أمور بلده، حاكم يعني مفيش حد بيجوع في بلده وهو بيحكم، مفيش حد يتعرى في بلده وهو بيحكم، مفيش حد يسفك دمه ظلما في بلده وهو يحكم، مفيش بيت يسطو عليه المجرمون وهو يحكم، بل هو لا يفعل بنفسه ما يكون سببا في إهلاك رعيته. هكذا هو الحاكم، هكذا هو الحاكم الذي نريد. شوف المرأة بتقول ايه: يتولى أمرنا ويغفل عنا. طالما هو مسك أمر البلاد يبقى لازم ياخد باله ويراعي البلد ويراعي اللي فيها، وهي امرأة واحدة. قال: أسلم. فأقبل علي عمر فقال: انطلق بنا. سمع الكلمة دي من المرأة وما ردش عليها الكلام تاني وما قالهاش ازاي يا مجرمة تتجرأي على جلالة وقداسة وسماحة وعظمة وفخامة، وإنما ذهب الرجل عمر الفاروق الخواف من ربه تبارك وتعالى وقال لأسلم: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا فيه كبة شحم، طلع دقيق وفيه كبة شحم، فقال لأسلم: احمله علي. يعني ايه؟ يعني شيلني، شيلني. مين هو ده يا اخوانا يا اخواتنا يا ناس يا مسلمين يا غير المسلمين؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ القائد الاعلى للأمة الإسلامية، مش للجمهورية ولا للمملكة ولا للسلطنة، لا، للأمة كلها. بيقول لي أسلم: احمل علي، شيلني الدقيق ده. فقلت: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: احمله علي. قلت: بل أحمله عنك يا أمير المؤمنين. وتكرر هذا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك أقول: أنا أحمله عنك. فقال لي في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا هم لك، أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك. شيلني أنا اللي أشيل، أشيل في الدنيا عشان ما أشيلش في الآخرة. هكذا أيها المسلمون، هكذا أيها الناس، هكذا أيها العالم يكون العدل، يكون الخوف من الله في حاجة اسمها يوم قيامة، والكل هيقف فيه عبد ذليل بين يدي الملك وهيتسأل: هيتسأل عن كل عرض انتهك وعن كل قطرة دم سالت وعن كل جرح غائر في قلوب المسلمين وبيوتهم وحياتهم وأسرهم وعن كل فقير اشتكى من شدة الجوع وعن كل طفل دمعت عينه. سيسأل عن كل دمعة من دموع هؤلاء الأطفال الجياع. سيسأل هذا الحاكم عن كل صوت كتمه لأنه ينادي بالحق، عن كل معتقل أخذه لأن جريمته أنه يطالب بعودة الحقوق إلى أصحابها. سيسأل قناة من القنوات الإسلامية، قناة الأمة، كما أذاعت القناة بنفسها، تدخل الشرطة العسكرية على المقر بتاعها وتخربه وتدمر كل ما فيه وتأخذ كل ما فيه. ليه؟ ليه؟ دي حتى القناة لسه ما ظهرتش ولا، وإمكانياتها في غاية الفقر، ما لحقتش يعني تعمل جو إعلامي ولا شو إعلامي ولا جماهيرية ولا شيء من هذا القبيل. ليه؟ ومش في قنوات أخرى، قنوات هي التي تزيد النار اشتعالا كل يوم وتؤجج هذه النار وتوقع بين الناس بعضهم البعض، هي أولى أنها تتقفل؟ مش في قنوات أخرى يخرج الدجاجلة الكذابون من خلالها ليذيعوا أي خبر عن أي أحد بأي صورة، المهم النار تولع؟ أليست هذه أولى بأن تغلق وأن تدمر وأن تقتحم وأن يفعل بها ما يفعل؟ لكن لما كانت هذه القنوات الأخرى تبث ما يريد أصحاب الأمر الذين لا يريدون الأمر لسواهم، إذا ما حدش يتعرض لها ولو بكلمة. أما هذه القناة الضعيفة الفقيرة اللي لسه بتحاول إنها تحبو من قلة إمكانياتها وعدم اهتمام الناس بها، لا، تدمر. ليه؟ لماذا تكمم أفواه الناس؟ ثورة إيه دي اللي إحنا عمالين نتكلم عليها ونمجدها وفرحانين؟ أي أنهي ثورة دي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه شال الدقيق على ظهره، قال: فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر. يا ناس تأملوا، هو اللي بيطبخ بنفسه رضي الله عنه، وهو اللي نازل بنفسه تحت القدر عمال ينفخ تحتها علشان يساعد على طهو هذا الطعام الذي يطبخه بنفسه. قال: وكان ذا لحية عظيمة، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج ما في القدر، ثم أنزلها وقال: ابغني شيئا، هات حاجة عشان ننزل عليها الأكل ده نحطه عليها. فأتيته بصفيحة فأفرغها فيها ثم جعل يقول: أطعميهم وأنا أسطح لك، أطعميهم وأنا أسطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، هو اللي جاب الأكل بنفسه، هو اللي شال الدقيق، وهو اللي حطه، وهو اللي عمل الأكل، وهو اللي نفخ في النار علشان تطهو هذا الطعام، وهو اللي نزل، وهو اللي حضره. ثم خلى عندها فضل ذلك الطعام وقام: وقمت معه فجعلت المرأة تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا من أمير المؤمنين. وهي بتكلم أمير المؤمنين بتقول له جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا من أمير المؤمنين، فيقول قولي خيرا. برضو سبحان الله ما قال لهاش لا ده أنا أمير المؤمنين بقى وفوقي بقى وكفالا عملت معاك بقى، ده أنا جبتلك وشلت على الظهر ودماغي وأنا اللي عامل وأنا اللي مسوي وأنا اللي حميكم وأنا اللي. وإنما قال لها قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها وربض مربض السبع، فجعلت أقول إن لك شأنا غير هذا وهو لا يكلمني. يعني عمل إيه يا أخوانا؟ بعد ما اطمأن على الأولاد وحط لهم أكلهم وحط لهم شربهم وتمام التمام، بعد عنهم كده شوية وقعد يبص عليهم على المرأة دي وعلى أولادها. وأسلم رضي الله عنه مستغرب، طب انت ليه بتعمل كده؟ إن لك لشأنا غير هذا وهو لا يكلمني. قال حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا، ناموا وهدأوا. فقام عمر رضي الله عنه وهو يحمد الله ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم. يعني أنا جيت لهم وهم بيبكوا من شدة الجوع، فأردت ألا أذهب عنهم إلا وهم يضحكون من الشبع وقد ناموا وهدأوا. يا الله، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه حياته، هذه مواقفه. ممكن واحد يسألني سؤال يقول لي طب احنا ليه ما عندناش زي كده؟ لماذا لا نجد مثل هذا؟ لماذا لا نحيا مثل هذه الحياة؟ عاوز الحقيقة ولا عاوزنا جملك وأكون منصرف دائما إلى الطرف الآخر اللي فوق وخلاص؟ الأمر ليس فيه مجاملة، إنما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه واليا على مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وهؤلاء. فهمت اللي أنا عايز أقوله؟ لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وكلمه بكلمة يعني شديدة فيها شيء من الاستهانة أو ما إلى ذلك، يعني بيسألوا لماذا كان عهد عمر وعثمان خيرا من عهدك؟ قال لأن عثمان كان واليا على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك. هي دي الحقيقة اللي لازم نعرفها، لازم نسأل نفسنا بصدق، هل احنا نستاهل نحكم بشرع الله دلوقتي؟ عايز الحقيقة ولا عايز نجملك؟ احنا نرجو ان يقام فينا شرع الله ونتمنى ذلك ونبذل كل ما نستطيع من الاسباب، ولا نملك من الاسباب الا ان نتكلم، وحتى الكلام بنتكلمه على خوف ومضض، لانه ممكن يتقال لك في وقت من الاوقات ما تتكلمش، لكن اهو بنعمل اللي علينا وامرنا الى الله عز وجل. لكن الواقع والحقيقة لا، احنا لسه بدري علينا، فاحنا عمالين نضرب في بعض ونطحن في بعض ونشتم في بعض ونظلم بعض ويأكل بعضنا حقوق بعض. احنا كده، احنا كمحكومين كأفراد عاديين يأكل بعضنا بعضا، وازدراء واحتقار وسوء معاملة وغلظة وظلم وطغيان، في طغيان ما بيننا، مش شرط يكون الطغيان من الحاكم أبدا، ليس شرطا، وإنما الطغيان طغيان الوالد اللي بيحرم بعض أولاده من الميراث ويوصف وصيته الجائرة إن البنات ما ياخدوش، طغيان المعلم الذي يعلم طلابه الرذيلة بدلا من أن يعلمهم الفضيلة، طغيان الزوج على امرأته حين يحرمها من حقوقها ويأكلها لحما ويرميها عظما، وطغيان الزوجة على زوجها حين تظلمه وتنكد عليه حياته وتفسد عليه أمره، طغيان طلاب العلم على العلماء حين يتجرؤون عليهم بسب أو قذف أو نحو ذلك، وطغيان أيضا من بعض العلماء على بعض طلاب العلم حين يتسلطون عليهم فالقرار قرارهم والكلمة كلمتهم ومن خالفهم هلك، كل ده طغيان، طغيان احنا عايشين فيه. هذه حقيقة يجب أن نراجع أنفسنا، طغيان الناس اللي عايشين مع المسلمين وعايشين ليلا ونهارا وفجأة إذا به رامي ودانه ومفتح عينيه قدام الإعلام المنافق المضلل عشان يطلع من بيته يتهم أخوه اللي قاعد جنبه اللي ساكن جنب بيته بأنه كذاب وبأنه إرهابي وبأنه متطرف وبأنه هو اللي عاوز يسيلها دم وبأنه هو اللي عايز يخرب البلد، كل ده طغيان. فلن يحكم فينا مثل عمر إلا إذا كنا نحن مثل رعية عمر، ده واقع، ولازم بقى نفوق شوية، احنا عمالين نجيبها من هنا تتقلب من هنا، كل ما يفرحونا يوم يحزنونا 20 يوم، شغالين معانا في لعبة يعني شديدة العجب، لعبة اخطر بكتير قوي من اللي احنا كنا عايشين فيها قبل كده. الانتخابات اتلغت، لا لا لا، الانتخابات في موعدها ولن تؤجل، المعرفش ايه حصل، لا لا لا مش ممكن ده يحصل، المادة الفلانية في الدستور تقضي كذا، لا ما تقضيش، ايه ده لعبة في غاية العجب. اعذروني انا مش يعني انا مش قادر اجمع من كتر يعني ايه من كتر تتابع الاحداث وغرابتها وشدة ما فيها، لكن هذا هو الواقع الذي نحيا. يبقى احنا بقى الحل ايه بقى دلوقتي؟ الحل فعلا الوحيد قبل كل الحلول، وداء الذي ننصح به دائما عشان بعض الناس اللي قاعدة تتصيد كلام وتلقط كلامه بس تفهم، الحل اللي هو الأساس والذي ننادي به دائما وقبل كل شيء عودتنا إلى الله عز وجل. مش بقول كده عشان الناس نزلوا فاتضربوا فخلاص مش هينفع ينزلوا تاني، ومعرفش القصة مش قصة نزول ولا عدم نزول ولا الكلام ده خالص، قصة قبل كل شيء أن يلجأ الناس إلى الله، أن يعود الناس إلى الله، أن يراجع الناس دينهم وعقيدتهم، أن يستقيموا على منهاج ربهم تبارك وتعالى. وخلي اللعبة تمشي زي ما هي ماشية، اللي يقدر يعمل حاجة لا يجوز له أن يتخلف عنها، اللي يقدر يدافع عن حقوق الناس ولم يدافع ويل له أمام الله عز وجل، اللي يقدر يقف وقفة أي وقفة شرعية يناصر بها الحق ولم يفعل فهو معرض لخطر عظيم، اللي مصر إلى الآن بعد هذه الدماء الجارية هنا وهناك على ان دول هم اللي حماه والرعاه والكذا وكذا والدنيا تمشي وسيبها تمشي زي ما هي ماشيه، يبقى بقى يعني لا يلومن الا نفسه. عوده الى مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طبقات ابن سعد عن عيسى بن معمر قال: نظر عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى بطيخة في يد بعض ولده فقال: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين. اسمعوا اسمعوا يا اخوانا، في عام الرمادة، عام الرمادة ده عام اشتد فيه الجوع لدرجة انه كانت الريح يعني حين تبعث ترابا كأنه رماد من شدة الجفاف، فسمي عام الرمادة. فعمر بن الخطاب شاف بطيخة مع ابنه بيأكل منها فقال: بخن بخن، كلمة يعني للتعجب والاستغراب والاستنكار، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلة؟ انت بتأكل الفاكهة والأمة جعانة؟ ياه. طب يا أمير المؤمنين، دول كانوا مش عارفين بقى هم كانوا ولا لسه ولا هيبقوا، مش عارفين بصراحة، كانوا بيبعتوا يجيبوا الأكل من فرنسا، تصل بالتليفون يجيب الأكل من فرنسا، يجيله الأكل يقول له بونجور. فأنت زعلان علشان ابنك بيأكل بطيخة ويقول له أمة محمد هزلة ما عندهاش أكل؟ فخرج الصبي هاربا وبكى. ليه؟ لأنه عارف أن والده هياخد منه الإيه؟ هياخد منه هذه البطيخة، إزاي تاكلها وبقيت المسلمين ما ياكلوش. وروى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى. اسمعوا بالله عليكم الموقف ده، انا يعني انا مش عارف اقول لك اسمع ايه، والاسمع اللي انا بقوله ده، اسمع، دي مش اساطير والله، مش خيالات. هكذا كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الذين تربوا في مدرسة العدالة والكرامة والخوف من رب العالمين تبارك وتعالى. الناس دول تجار نزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ إيه رأيك لو نحرس الناس دول لحسن يجي عليهم سراق؟ من اللي بيقول؟ القائد، رئيس الأمة مش رئيس الدولة. الدولة دي ما أنا للأسف ما هي الدول اتفرقت خلاص، هي كانت كلها دولة لكنها كانت دولة واسعة الأطراف جدا، كانت مصر دي عبارة عن ولاية فقط من ولايات هذه الدولة، لما كان في خلافة راشدة تحكم بدين الله عز وجل. قال: فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. واقفين عمر بن الخطاب بنفسه واقف بيحرس التجار دول لحسن حد يهجم عليهم ولا يجي سراق يأخذوا منهم شيئا. فسمع عمر بكاء صبي، هو بيصلي سمع صبي صغير كده بإيه بيعيط، فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ياه، تصوروا هو في إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه وهو مين؟ يعني سمع صوت طفل بيعيط يروح لأمه يقول لها خافي على الولد. فمن للأمهات التي فقدت أولادها الشباب؟ ومن للأم التي تبكي الآن على ولدها المسجون؟ ومن للأم التي ترفع يديها الآن بالدعاء على كل ظالم تجبر عليها وحرمها من ولدها، أو كان سببا وإن لم يسفك هو وإنما كان سببا في سفك دماء وليدها؟ ومن لهذه الأم التي رأت صورة ولدها على الشاشة وهو مذبوح؟ من لها؟ لها الله عز وجل. عمر بن الخطاب يخاف على الصبي من البكاء فينطلق إلى أمه ويقول: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه فقال لها اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه فقال لها ويحك، ما لي أرى ابنتي لا يقر منذ الليلة. ابنك مش ساكت ليه؟ مش عايز يسكت ليه؟ قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة، ما تسكت بقى وتمشي، أنا زهقت كل شوية تقول لي سكت الصبي سكت الصبي، أسكته منين؟ تقول الكلام ده لأمير المؤمنين، تقول له يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه عن الفطام فيأبى. أنا بحاول إن أنا أفطمه وهو مش عايز، مصر على إنه يرضع. يعني معنى كده إنه لسه طفل صغير وهي بتحاول إنها تمنعه من الرضاع وتفطمه وهو لا يقبل هذا. فقال عمر رضي الله عنه ولما؟ ليه؟ ليه بتعملي كده؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. عمر بن الخطاب ما بيفرضش مال، ما بيخليش يعني مال من بيت مال المسلمين إلا للولد المفطوم. الرضيع ملوش حاجة لأنه لسه رضيع، ما زال صغيرا، لكن لما يتفطم يجعل له مالا من بيت مال المسلمين. انتوا متصورين المعنى ده؟ بتقول الكلام ده لعمر بن الخطاب، انت عمال تقول لي سكت الصبي سكت الصبي، وبعدين سكته ازاي؟ بحاول امنعه من الرضاع وهو مصر، لان عمر لا يفرض الا للفطم واحنا محتاجين فلوس، فعشان كده بفطمه بدري عشان تجيلنا فلوس. هو ده الموضوع. قال وكم له؟ ده عنده قد ايه؟ قالت كذا وكذا شهرا. قالت ويحك لا تعجليه او لا تعجليه، ما تفطمهوش، خليه يرضع، رضعيه، خليه يكمل الرضاع بتاعه، لا تعجليه. فصلى الفجر رضي الله عنه وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. الموقف أثر فيه، مش بقى يعمل شو إعلامي قدام الناس ويدي للمرأة دي قرشين عشان يطلعوا يقولوا هذا هو الرئيس المؤمن، لا، مش هيخليها حالة فردية وتنتهي القضية، مش هنقول له غير القانون ولا غير القرار، يعدل القرار والقانون بأسوأ وألعن مما كان، وإنما يقف رضي الله عنه ويصلي فلا يستبين الناس قراءته من شدة البكاء. فلما سلم قال يا بؤسا لعمر يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى ألا تعجلوا صبيانكم على الفطام، لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. اللي عندها رضيع ما تفطموش قبل أوانه، تفضل ترضعه أوان الرضاع كله، وما تخافش من الفلوس، لأن احنا هنفرض مالا لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام. هذا عمر بن الخطاب، هذا هو الحاكم الذي يخاف الله عز وجل على رعيته، هذا هو الحاكم الذي يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه مسؤول، مسؤول عن كل طفل رضيع، مسؤول عن كل صغير وكبير في هذه الأمة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يصوم الدهر وكان زمان الرمادة إذا أمسى أتي بخبز قد سرد في الزيت، كان بياكل الخبز بالزيت، إلى أن نحروا يوما من الأيام جزورا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها، جابوله من أطايب هذا الجزور، فأتي به فإذا قدر من سنام ومن كبد، كل ده جايبنهوله هو وهم أطعموا بقية الناس خلاص، فيأكل هو من هذا الطيب، فقال أنى هذا؟ إزاي ده؟ إزاي انتوا جايبين ده ليه؟ قالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال بخن بخن، بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها، ارفع هذه الجفنة، هات لنا غير هذا الطعام. يا رفض ياكل من الأكل ده، انت جايب لي الكبدة وجايب لي السنام وجايب لي أطايب الجمل والناس تاكل كده من الحاجات الباقية لا لا، ارفع ده، ارفع ده عني، هات لي حاجة غيره. فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويسرد ذلك الخبز، ثم قال ويحك، ارفع هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت بثمغ، فإني لم آتهم منذ 3 أيام وأحسبهم مقفرين، فضعها بين أيديهم. يعني كمان فاكر انه راح لبيت فلان في المكان الفلاني وكانوا جعانين وبعدين ما عداش عليهم من 3 أيام، فممكن يكونوا هم جوعانين فيلا روح لهم وشوفهم، اكيد هم اللي